الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل هذا الذكر من السنة؟ لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العالمين، يريد قوله عز وجل: فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وبعد، هذا الحديث رواه الإمام الحاكم وغيره في مستدركه من حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العالمين، يريد قوله عز وجل: فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال الإمام الحاكم بعد روايته لهذا الحديث: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وبناء على ذلك فإنه من جملة الأذكار التي لا بأس بقولها، لا سيما وأن قول لا إله إلا الله قد وردت به أدلة كثيرة، والذكر بالحمد لله أيضا وردت فيه أدلة كثيرة، فإذا أصول هذا الذكر قد وردت فيها أدلة كثيرة صحيحة مليحة، فهي أفضل الكلام وأحب الكلام بعد القرآن، فإن أفضل الكلام أربع: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وأفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، فلا حرج على الإنسان أن يذكر الله عز وجل بمقتضى هذا الذكر، والله أعلم.